الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه فما أسعدكم إن أطعتم. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. إن الله عز وجل قد خص هذه الكلمات الأربع بفضائل عظيمة وميزات جليلة تدل على عظم شأنهن ورفعة قدرهن وعلو مكانتهن وتميزهن على ما سواهن من الكلام. هذه الكلمات الأربع: أحب الكلام إلى الله تعالى، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، وهن مكفرات للذنوب. وعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. رواه أحمد والترمذي والحاكم وحسنه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به، والتحميد هو إثبات لأنواع الكمال لله في أسمائه وصفاته وأفعاله، والتهليل هو إخلاص وتوحيد لله تبارك وتعالى وبراءة من الشرك، والتكبير هو إثبات لعظمة الله وأنه لا شيء أكبر منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ مسلمون، d'après Samura ibn Jundub رضي الله عنه qui dit: le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: les paroles les plus aimées auprès d'Allah, les meilleures paroles auprès d'Allah sont au nombre de quatre. Aucun mal par laquelle formule tu vas commencer à dire. Ce sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar, rapporté par Muslim. Et d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: que je dise Subhanallah, et Alhamdulillah, et La ilaha illallah, Et Allah Akbar est préférable pour moi que tout endroit qui a vu le lever du soleil. C'est-à-dire que c'est préférable au prophète, alayhi salatu wassalam, que tout ce monde et ce qu'il contient, rapporté par Muslim. Certes, Allah Azza wa Jal a spécifié ces quatre paroles par des vertus et d'énormes mérites. Il les a distinguées par des distinctions merveilleuses qui prouvent la grande place de ces paroles, le degré et l'élévation de ces paroles par rapport à toute autre formule ou toute autre parole. Ces quatre paroles sont les plus aimées auprès d'Allah et elles sont préférables auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Et ces quatre paroles sont un des moyens aussi d'expier, de faire effacer les péchés. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas une personne sur terre qui dit, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, et la hawla wa la quwwata illa billah, sans que ces formules, ces paroles, viennent à expier, à faire effacer ses péchés, même si ces péchés ont atteint, ils sont bien plus nombreux que l'écume de l'océan. Rapporté par Ahmed, Al-Tirmidhi et Al-Hakim, et rendu bon par Al-Albani. Et d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est passé devant un arbre qui avait des feuilles sèches. Alors avec son bâton ou sa canne, il a frappé les feuilles de cet arbre qui sont venues à tomber. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les formules Alhamdulillah et Subhanallah et La ilaha illallah et Allahu Akbar font tomber les péchés du serviteur comme ces feuilles qui tombent de cet arbre. Rapporté par Al-Tirmidhi et rendu bon par Al-Albani. Al-Tasbih, qui est le fait de glorifier Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait de dire Subhanallah, c'est exempter Allah, tabaraka wa ta'ala, de tout ce qui ne lui convient pas. Al-Tahmid, le fait de dire Alhamdulillah, les louanges à Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est une affirmation et une reconnaissance de toutes les perfections pour Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actes, azza wa jal. Al-Tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, c'est la sincérité et l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et un désaveu total de toute forme de polythéisme. Al-Takbir, le fait de dire Allahu Akbar, proclamer la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est une affirmation, une reconnaissance de la grandeur et de la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il n'y a rien de plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma raddana ila dinika dhal jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Wafiqna Allahumma al-mad'uuhu wa tardah wa sallallahu wa sallam 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.